الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. ما حكم السعودة من أجل النظام فقط، بحيث أن العامل أو أن المواطن يعطى راتبا دون أن يعمل، هل هذا جائز؟ الحمد لله، الجواب هذا لا يجوز، لأنه من الغش والتحايل والتدليس على أنظمة الدولة. فإن الدولة ما قررت نظام السعودة ليأخذ السعودي راتبا وهو مضطجع في بيت أهله، فإن هذا تشجيع وإحياء للبطالة، فلا يجوز مثل هذا الفعل، لأنه يقتل هذا النظام ويهلك روح هذا النظام، ولا يتحقق المقصود من هذا النظام الذي فرضته الدولة لمراعاة مصالح أبنائها ولتقديم أبنائها في الوظائف على الأجانب. فمثل هذا لا يجوز أبدا، لما فيه من مخالفة الأنظمة ولما فيه من التلبيس والتدليس والتحايل الذي لا يرضاه ولي الأمر، والله أعلم.